سؤال عن فترة العقد، هل يكون من حق العاقد الحديث مع البنت في أي وقت أو رؤيتها في أي وقت؟ نعم، إذا عقد عليها يجوز أن يتحدث معها ويجوز أن يراها في أي وقت، لكن لا بد من الاحتياط لمسألة الكلام الذي قد يثير الشهوة فيؤدي إلى المواقعة أو الوطء الممنوع.